بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يخبر الله سبحانه عن مقالة اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا في البقرة. وفي آل عمران: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فيقولون أنهم لن يدخلوا النار إلا فترة وديدة قليلة، وبعد ذلك يخلفهم غيرهم. فأكذب الله عز وجل قولهم وقال: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هل هذا بناء على ان في بينكم من الله عهد ووعد وعقد على ذلك لدخلكم النار فترة قليلة ثم يخرجكم، ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فهم بين امرين، اما ان يقولوا بيننا وبين الله عهد فلا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، واما انهم كذابون يتخرصون على الله عز وجل بغير حق. ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أتخذتم عند الله عهدا، هذه فيها قراءتان: أتخذتم بالإظهار، يقرأها ثلاثة من القراء: ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب، هؤلاء الثلاثة يقرؤون هذه وأمثالها أتخذتم، ويظهرون الذال والتاء. باقي القراء العشرة يضغمون ذلك: قل أتخذتم للسهولة لقرب مخرج الذال من التاء، فيضغمون استسهالا، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. أيضا في الميم اللي في آخرها قراءة بالصلة، يقرأها ثلاثة برضو من القراء: ابن كثير وقالون عن نافع وأبو جعفر، يقرأونها أتخذتم، أتخذتم ابن كثير حول أتخذتم لأنه ممن يظهر، الباقي يضغم يقول أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، فلن يخلف الله عهدا. وهنا كأن هذه جواب لشرط مقدر معنى: إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، ولكن لم تتخذوا، فإن البرهان على أنكم بينك وبين الله ميثاق أنه لا يعذبكم. يبقى بقي الأمر الثاني، وهو أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، يعني يفترون ويكذبون على الله سبحانه كعادة اليهود، وقد عرفنا ما جاء في من أحاديث في ذلك. يقول سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هذه الكلمة بلى إثبات لما بعد حرف النفي هنا، فقالوا لن تمسنا النار، لن تمسنا النار، فأجابهم بلى بلى. يبقى هنا نفي نفي إثبات، يعني ستدخلون النار، سيدخلكم الله النار. لو كانوا لا يدخلون النار لقال نعم، لقال نعم، ولكن قال بلى، يبقى جحد ما قالوه: لا لا لا، كلامكم كذب، ستدخلون النار وتخلدون فيها أبد الآبدين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال هنا بلى. كل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى فيها قراءة الإمالة وقراءة التقليل وقراءة الفتح، الفتح الجمهور اقرأها بالإمالة حمزة والكسائي وخلف، وكذلك شعب عن عاصم بليه، اقرأها ورش أو الأزرق عن ورش بلا بالتقليل فيها، وكذلك يقرأها الدوري عن أبي عمرو بالتقليل فيه، فله الفتح والتقليل أو لهما الفتح والتقليل. من كسب سيئة، السيئة الخطيئة، وسميت سيئة لأنها تسوء الإنسان وتسوء غيره بفعلها حين يفعل الإنسان المعصية، فيسوء بهذا الشيء خصمه الذي فعل معه هذه المعصية، ويسوء بذلك للمؤمنين، يسيء لهم بفعله هذا، ويسوء الله عز وجل يوم القيامة على هذه السيئة التي فعلها، يحاسبه ويعاقب. من كسب سيئة، والكسب بكواسب الإنسان، إذ ترح معنى اكتسب، اقترف، أخذ سيئة، فعاطى سيئة من السيئات بجوارحه وكواسبه. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يبقى هنا في سيئة يرتكبها الإنسان يستحق عليها الخلود في النار. من كسب سيئة، وهذه مطلقة، يبقى أي سيئة، ولكن هنا قيد وقال وأحاطت به خطيئته، يبقى دخول النار هنا والخلود في النار معلق على شرطين، وما علق على شرطين لا يكون إلا بتحقيقهما وبحصول الشرطين. فهذا كسب سيئة، فسروا السيئة هنا بمعنى الشرك والكفر، أي كفر بالله وأشرك بالله سبحانه، فأحاط به ذلك، وأحاطت به كأنه مأخوذ من الحيطة، الحيطة تحوط بالشيء حولها، إنسان إذا وقع في مكان وأحاط به حائط عالي الأسوار لا يقدر أن يخرج منه، فهذا أحاطت به خطيئته. وخطيئة هنا جنس خطيئة، جنس الخطيئة يعني، ولذلك في قراءة نافع وأبي جعفر يقرآن خطيئاته، خطيئاته على الجمع، لما عرفنا أن الإفراد فيها ليس حقيقيا بمعنى حاجة واحدة فقط، ولكنها بمعنى جنس الخطايا. إذا هذا وقع في الكفر وأحاط به كفره وكل سيئاته، فاستحق أن يكون في النار خالدا فيها. هذا الذي اكتسب السيئة، بعض الناس يقول من كسب سيئة أي سيئة، أي هذا صحيح، صحيح إذا كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، يعني وقع في كبائر وإجرام كثير فأحاط به فأحدق به، فاستحق أن يدخل في النار، فهو في النار خالدا فيها، يخلد في النار، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي ينتحر قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا خالد فيها، هذا خالد فيها. وذكر أصنافا تحسس من رمى نفسه من سطح بيت كله هو في النار بنفس الطريقة التي قتل بها نفسه، يكون في النار يعذب بها والعياذ بالله. طيب هذا لو كانت على التوحيد، دلتنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع آيات في كتاب الله على الشفاعة يوم القيامة، يبقى قد يدخل النار إنسان ويمكث فيها إلى ما شاء الله ثم يخرج منها، الذي يخرج منها عصاة الموحدين الذي مات على التوحيد. من مات على التوحيد حتى لو دخل النار، حتى لو خلد في النار إلى ما شاء الله، فيقولون خلود دون خلود، خلود الكافر لا خروج من النار، الكافر لا يخرج أبدا. الذي مات على التوحيد وإن دخل النار فمكث فيها إلى ما شاء الله بحيث يوصف بالخلود في النار، فيكون خلوده دون خلود الآخر. والإنسان حين يسمع كلمة خلود، الذي يقتل النفس متعمدا خالد في نار جهنم والعياذ بالله كما ذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يبقى هنا هذا خالد في النار، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا ترى خلود هذا القاتل زي خلود الكافر؟ قل إذا كان قتل مؤمنا لإيمانه ومات على ذلك بغير توبة فهو خالد في النار مخلدا، هو هذا كافر، لكونه قتل مؤمنا على إيمانه، لكون المؤمن مؤمنا فقتله لذلك. لكن إذا كان القتل على دنيا يبقى هذا خالد في النار، ولكن خلود دون خلود، خلود دون خلود. يبقى المقصد بالخلود لعصاة الموحدين أنه يمكثون في النار زمنا طويلا جدا، وهذا الزمن لا يقدر بحسابنا. تحسب حيقعد في النار 100 سنة 1000 سنة؟ لا، لو كان 1000 سنة كان عداها، كان ده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالألف تعد في القرآن، والخمسين الألف تذكر في القرآن. إذن إذا ذكر خلود لا، ولا 1000 ولا 50 ولا 1000000، ده فوق ذلك بكثير، فوق ذلك، صلى الله العفو والعافية. لكن في النهاية عصاة الموحدين يرجى لهم أن يخرجوا بفضل أرحم الراحمين سبحانه، وبشفاعة الشافعين التي ذكرها في الكتاب. لكن الكافر هو صاحب النار لا يخرج منه، وإذا يرجح أن هنا هؤلاء في أصحاب النار الذين هم أهلها، أصحاب النار، والتعبير تعبير عجيب جدا، أصحاب النار، كأنه تقول فلان صاحب هذا البيت، صاحب هذا، مأخوذة من طول المصاحبة، من طول المصاحبة، فلان صاحبك يعني اللي انت رايح دايما على طول. هؤلاء أصحاب النار، كأنهم صاحب النار في الدنيا. وحد يصحب النار في الدنيا، هؤلاء صاحب المعاصي، كانوا أصحاب المعاصي رايحين جايين في المعاصي، والمعاصي نار تؤذيهم. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وجده يلبس خاتما من ذهب في أصبعه، قال يعمد أحدكم إلى إيه؟ جمرة، جمرة، ما قالش إلى خاتم من ذهب فيلبسه، لا لا لا، تناسى الآن إن ده خاتم، هو نظرته في الآخرة، ده حيكون في إيده نار من جهنم والعياذ بالله، نار يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. يبقى هنا الذي يلبس خاتما من ذهب، جمرة من نار، طب سلسلة من ذهب زي أمثيال من ذهب زيها، الذي يلبس ذلك من الرجال فقد صاحب نارا في الدنيا، أهو صاحب النار بقى. من الدنيا صاحب المعاصي، فهم أصحاب النار يوم القيامة، كما اصطحبوا مع المعاصي وأهلها في الدنيا يصحبون النار فيعيشون فيها، صاروا أصحابها، أهلها الذين هم أهلها. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يخلدون فيها، تحيط بهم نار كما أحاطت بهم الخطيئة، أحدقت بهم خطيئاتهم، كذلك تحدق وتحيط إحاطة هلاك. يقال فلان نزل به الموت، فلان أحيط به، أحيط بمعنى هلك، الأعداء من كل جانب بالسيوف عمالين يضربوك، مش هيطلع منهم سليم هذا الإنسان. يبقى هذا أحيط به، كذلك أحاطت بهم خطيئاتهم، يعني كانت حولهم من كل جهة، ما قدروش يفلتوا يوم القيامة، الخطايا أحاطت بهم فهلكوا وسقطوا في النار بسبب خطاياهم. ولذلك ربنا لما يذكر النار يقول نارا أحاط بها بهم سرادقها، أحاط بهم سرادقها. يبقى السرادق البنيان العادي أحاط بأهل النار، فلا يقدرون على الخروج من هذه النار والعياذ بالله. إذا كسبوا السيئة وأحاطت بهم خطيئاتهم، فصاروا أصحاب النار هم فيها خالدون، لا يخرجون أبدا من النار. السيئة قلنا هنا من كسب سيئة هذا الكفر والشرك، ولكن أيضا اكتساب السيئات يلقى صاحبه في النار، اكتساب السيئات وترك أوامر الله سبحانه، فالوقوع في السيئات بترك العمل الذي أمر به الإنسان يوقعه في النار. كثرة الذنوب والخطايا توقع الإنسان في النار، يشوفه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد عن سهل بن سعد، يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب المحقرة في نظر صاحبها، الذنوب التي يستهان بها، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني لا تحتقر ذنبا أبدا. إنسان يعمل لك فيها دي حاجة صغيرة، دي حاجة بسيطة، ما فيهاش حاجة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. محقرات الذنوب. يبقى الذنب الذي يستسهله الإنسان لحاجة بسيطة، أنا بهزر معاك، أنا قلت كذا، أنا كذبت في الكلام، كنت بضحك معاك، بقول لك مش عارف إيه، يقول الحاجة هو مش داري بنتن هذا الذي يقول. وقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يغرن بعضهن من بعض، الغيرة موجودة بين النساء. فمرة من المرات كانت سيدة عائشة ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وصفية كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت لها غيرة، فقالت حسبك من صفية يعني قصير، بس شاورت له بإيدها كده. قال لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لمزجت، يعني كلمة غاية في النتانة، لو أنها مزجت بماء البحر هذه، لو ربنا جعل هذه الكلمة شيئا له واقع وشيء يحس ويشعر به وخلطها بماء البحر لأنتن ماء البحر، ماء البحر من هذه الكلمة. هذه الكلمة ما قالتش شاورت بإيدها أنها قصيرة. فهنا كيف بالكلام الذي يقوله الإنسان، يتكلم يقول لك مش عارف إيه حصل إيه في الكلام، وبعدين تقول له لا يا شيخ لا بضحك عليك، يقول لك الحادة تعالى أقول لك نكتة مرة مش عارف إيه وإيه، ويتريع على فلان ويتريع على كلام نتن يوقع صاحبه في النار. هذه محقرات الذنوب. يظن إنه هذه حاجة بسيطة، إحنا عملنا حاجة ما قلناش حاجة، فيغتاب الناس، يقع في النميمة، يبلغ الكلام من إنسان لإنسان، يترتب عليها المصائب، يقول لك ما قلتش حاجة. هذه محقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يحتقرها صاحبها. إياكم، احذروا محقرات الذنوب. ويضرب لك مثلا من الأمثلة، لو إنك في مكان ومعاك مجموعة من الناس في صحراء، وبعدين نزلت وعايزين تأكلوا، جبتوا الدقيق وجبتوا المية، وطب عايزين نعمل العيش، هنعمله إزاي العيش ده، محتاجين لناس. طيب جب راح ده بعود وحطه ولعت في النار، ما ينفعش نضج الخبز عليه. التاني جابوا أعوادا كثيرة، إدتوا النار الفرن اشتغل، طبختم عليه. أو هذه محقرات الذنوب. الإنسان يحتقر ذنبا فيقع فيه، وبعد شوية يحتقر غيره فيقع فيه، وثالث ورابع وخامس وعاشر، طالما استسهل الأول حيستسهل المليون. اجتمعت عليه هذه كلها نيران فأحرقت صاحبها، كما تنضد هذه العيدان هذه الخبزة. لذلك يحذر النبي صلوات الله وسلامه عليه فيقول إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود ذلك، ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأددوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. هذه الذنوب، صغائر الذنوب تولع في صاحبها يوم القيامة فيستحق النار والعياذ بالله. وجاء أيضا في المسند وعند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. يعني الحاجة اللي محدش بيطلبك بيها في الدنيا، محدش هيقول لك عملت كذا، لا، يوم القيامة مكتوبة في كتابك الله عز وجل يقول فعلت كذا، الله طالب ذلك حين يطلب معلكش في الآخرة فقط، قد يؤاخذك بها في الدنيا. ترى شؤم هذا العمل في عملك، يعمل الإنسان الذنب، يعمل الإنسان المعصية، يتريق على فلان، يسخر على فلان، وبعدين هو ماشي في الشارع لبس الكعب الواقع اتعور، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. رجل من أهل المدينة رأى امرأة فراودها عن نفسها، وبعد شوية تذكر انه لا ما ينبغيش هذا، تركها وانصرف عنها، ما عمل لهاش حاجة، راودها فقط، وهو ماشي استقبله جدار خده في وشه، اتفتح الدماغ، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال، فسأله فقال يا رسول الله فعلت كذا وفعلت كذا فحصل بي كذا، يعني اعترف بذنبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إذا أراد الله عز وجل يكفر عن العبد ذنبا يعني فعل به ذلك، فعل ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ودائما نحتاج إلى ربنا سبحانه في كل نفس بيطلع ولا بيدخل، نحتاج إلى الله عز وجل، من يستغني عن ربه سبحانه؟ طالما أنك تحتاج إليه احذر من المعصية، تعملش المعصية دلوقتي بعد شوية تلاقي أمورك تعبلت، تلاقي كان في باب مفتوح لك تقفل عليك هذا الباب ما خدتش حال، تقول يا خسارة ضاع مني، فتذكر المعصية التي فعلتها، فاحذر من المعاصي فإن لها من الله طالبا، الله طالب لهذا العبد الذي وقع في المعاصي يؤاخذه على فعله هذا الذي كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك الإنسان المؤمن لما يقول آمنت بالله يستقيم على طريق الله سبحانه، وده في الحديث صحيح مسلم حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي أنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي حاجة انصحني نصيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم، قل آمنت بالله، ما يبقاش الاسم بس أنا مؤمن أنا مؤمن أنا قلت لا إله إلا الله وتعمل على مزاجك، لا، ثم استقم، تستقيم على طريق الله سبحانه. طريق الإسلام طريق واضح ما فيش فيه إعوجاج، إذا عود الإنسان وانحرف يعلم أن الشيطان هيخده يضحك عليه. اثبت على طريق الله سبحانه، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله فأي شيء أتقي؟ طيب أنت أمرتني أنا أستقيم، أتقي إيه؟ أقول لي حاجة أتقيها بحيث أن ما أعصي المعاصي. أخذ بلسانك على هذا اللسان، اتقي آفات اللسان. وذلك حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، حصيد اللسان، حصيد اللسان يحصد إما ذكر وطاعة وإما معاصي ووقوع في أخطاء. فلذلك راقب نفسك لأن الله يراقبك. العبد المؤمن طالما علم أنه مسؤول يوم القيامة عمل بهذا السؤال، قبل ما تعمل المعصية فكر في نفسك وقول لما ربنا يسألني هقول له إيه، زي ما بتعمل في الدنيا. في الدنيا العبد لما يروح عايز أخذ حاجة فلانية من فلان، طب لو سألني هقول له إيه، مش هعرف بلاش يحرجني أو مأسيب الشيء. فإذا كان هذا مع الإنسان مع الرب من بابي أولى. ولاحظ إذن الشيطان يفضل وراك يزقك يزقك لغاية ما تقع، احذر لأنك ستندم بعد ذلك. جاء في الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وكان يعني هذا كان فارس النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، ولكن لأن أنه كان فقيرا من الفقراء، كان فقيرا. في يوم من الأيام ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ورجلان من شدة الجوع ما معهم شيء حال، دخلوا المسجد فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي أخرجكم؟ الجوع مش لي. طيب دار على بيوت نسائي، لقى ثلاث أعنز ثلاث معيز في البيت، فأمرهم أن أحلبوا واحدة من هذه المعيز ونشربها إحنا، يعني الحافلة منها نحلبها ونشربها إحنا أنا وإنته وإحنا الثلاثة. فكان يفعل ذلك يوم والتاني. جاء يوم من الأيام هو يروي ذلك ويقول أنه حلب هذه المعزة واحدة من الثلاثة، كانوا كل يوم يعني واحدة منهم تبقى فيها لبن شوية عن الثاني، فهذه فيها لبن النهاردة حلبها. لما حلبها أعطى صاحبه فشرب، كانوا كل يوم كل واحد يشرب ده تلتها وده تلتها وسيبوا الثلث الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به يشرب ويعطي صاحبه وساب الثلث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل ينام في المسجد، فإذا به يجيله الشيطان. هو يقول الشيطان بدأ يحدث يعني النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، راح عند الأنصار زمانهم أكلوا وشربوا، يعني جت على دي ما تشربها أنت وخلاص. يفكر اعمل اعمل لغاية استحلى الحكاية ام شربها. قال فلما نزلت في بطني لا اقدر على اخراجها جاء يؤنبني، هذا عمل الشيطان في الإنسان. جاءت أنت شربتها شربت شربت من الآن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليك فتخرج من الجنة وتبقى أنت في النار وتخلد فيها. قال نام صاحبي أو صاحباي ولم أنم أنا. قعد طول الليل. ما هو الإنسان المؤمن كذا إذا وقع في معصية ما يقدرش ينام من المعصية اللي وقع فيها، ففضل يفكر حعمل إيه أو إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الشعور بيحدث لكل إنسان، كل واحد إذا كان عنده قلب إذا كان بيخاف من الله سبحانه يقوم الشيطان يزق ويزق لغاية ما يقع في المعصية. بعد أنا عملت كده ليه؟ يا ريتني ما عملت هذا الشيء، وكان يساوي اللي أنا عملته في هذا الأمر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فدخل ونظر جيم صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وبعدين شرح للكوز اللي بيشرب منه بص لأفاط صلى الله عليه وسلم، رفع يديه ودعا ربه اللهم أطعم من أطعمنا وأسقي من سقانا صلوات الله وسلامه عليه. المقداد وهو النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيده يدعو قال الآن يدعو علي فأهلك حنهلك الآن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المؤمن يخاف من ذنبه، يخاف من دعوة المظلوم عليه، من أهود الشيطان يعمل في الإنسان. ولكن الله وهو أرحم الراحمين سبحانه جعل من رحمته على هؤلاء الفقراء، جعل إنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا إذا به يقوم والله لذبح له معزة من المعيز اللي موجودة دي أكلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح للمعيز ومش ملكه هذه المعيز، فقال فإذا بهن كلهن حافلة، كل واحدة منها حافلة يعني مليان. أول مرة يرى هذا الشيء، عمره ما شاف المعيز الثلاثة في يوم واحد فيهم لبن، لا كل يوم واحدة فيها لبن، المرة دي الثلاثة. قال وما كان يرجو أهل البيت ذلك، ما كان إنها بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ حلب في الكوز لغاية ما ملا وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اشرب يا مقداد اشرب يا مقداد. قال اشرب يا رسول الله، شربت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال اشرب يا مقداد. قال اشرب يا رسول الله، شرب ثالث النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر يقول ضحكت حتى استلقيت، ما مسكش نفسه من الضحك وقع الأرض. قال احدى سوآتك يا مقداد، عمل عملة تبين عليه عمل ايه. فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك رحمة من الله، يعني هذا اللبن اللي جاء ربنا انت عملت حاجة ولك ربنا رحمنا فأعطانا شيئا آخر. طيب بيضحك على ايه بقى المقداد؟ بيضحك انه من رحمة الله عز وجل انه كان متوقعا ان يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا، فكان هو الذي سقى النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن الشاهد من الحديث أن الإنسان الذي في قلبه إيمان حين يقع في المعصية بيأنب نفسه بعد ذلك، طالما حنأنب أنفسنا يبقى لا داعي أن نقع فيها، لا داعي من وقوع في المعصية. وقبل ما تقدم على شيء فكر فيه، التفكير يجعلك تمتنع، أدي الأشياء. طيب بدل ما نقوم أضرب فلان دلوقتي متأجلها البكرة بأضربه، وبقى فكر بعد ذلك مرة وتنتلاقي نفسك بعدت عن هذا الشيء، لا مفيش داعي لهذا الشيء. بخلاف الإنسان المتهور، المتهور يجري على طول يقع في المعصية وبعدها يفكر، أما العاقل يفكر 100 مرة قبل ما يقع في شيء. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من المعاصي ومن الذنوب ومن النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.